كنت مرة بدي بعض الشباب واجب يصلوا 100 ركعة، وفعلا الناس الحمد لله بيتم الواجب في الوقت المناسب وعلى التمهيد المناسب، يعني كله تمام. بس كان في ولد حب يستفهم من الشيخ، من مشايخنا الكبار، وشيخ مشايخنا الشيخ دكتور أسامة عبد العاصي، فراح قال له: يا شيخنا، ازاي اصلي 100 ركعة؟ ازاي اصلي لله 100 ركعة نافلة؟ فكانت المفاجأة ان الشيخ رد عليه قال له ايه؟ قال له: يا ابني صلي، صليهم. بس كده الشيخ قال له: يا ابني، يا دي عايزة كلام، ما تصلي يا ابني. وكل ما الولد يكرر السؤال الشيخ ما عندوش إلا إنه يقول له: يا ابني صلي.